آية وتفسير. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم. الأبكم هو الإنسان الذي ولد وهو أخرس، وجمعه بكم. قال تعالى: صم بكم. فكل أبكم أخرس، وليس كل أخرس أبكم. فمن كان يستطيع الكلام ثم فقد القدرة عليه فهو أخرس لا أبكم. ما بين القوسين من مفردات القرآن للراغب الأصفهاني.